تفسير الآية 29 من سورة محمد يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أي هل توهم هؤلاء الذين في قلوبهم مرض ما كالشك مثلا في وجود الله أو التردد بين الإيمان والكفر به سبحانه أو عدم التمسك والعمل بأخلاق الإسلام بعضها أو كلها وتفضيل غيرها عليها مما يضر ويتعس أو كالرياء أي ليسوا مخلصين صادقين في قولهم أو عملهم من أجل الخير وإنما فقط يحبون أن يراهم الناس فيمدحوهم على فعلهم برجاء مراجعة معاني الإخلاص في الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل أو ما شابه هذا من التفكير المرضي غير السوي وبالجملة الذين لا يحسنون استخدام عقولهم فيعطلونها بسبب الأغشية التي يضعونها عليها وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هل يتوهمون أن الله تعالى غير قادر على إظهار أضغانهم هذه التي يحملونها بدرجات مختلفة أي أحقادهم وعداواتهم وكراهياتهم الشديدة داخل عقولهم لغيرهم وللإسلام وللمسلمين وللحق والعدل والخير؟ إن توهمهم هذا يدل على تمام خفة عقولهم لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في الكون كله فهو العالم بكونه كله بتمام العلم القادر عليه بتمام القدرة وسيظهر حتما خباياهم السيئة هذه وسيكشفها وسيضعفها وسيمنعها في التوقيت وبالأسلوب المناسب لأهل الخير ليحتاطوا منها وليضادوها فينتصروا عليهم وسيعاقبهم حتما عليها بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم في دنياهم قبل أخراهم فلا يتشبه بهم أحد حتى لا يتعس مثل تعاساتهم في الدارين وليحذر المسلم تماما من فعل مثل أفعالهم وإلا كان له ذات المصير فيهما وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم الإسلام ليسعدوا فيهما قبل فوات الأوان ونزول العذاب.